هذا في الأساس. والخوف الأكبر عند الأمريكان هي الخسائر البشرية. أيوة. أكبر الخسائر البشرية تكون في الدخول البري في البر. أيوة. ولم يدخل الأمريكان في البر ليقاتلوا العظام في أرضه. ولم يقتل الأمريكان ما بيكونوا كبش الفلاب. إذا بدو يصير دخول راح يصير. خليني أتتطور هذا اللي ممكن اللي كل المحللين العسكريين يقولون. المعركة تكون غير. بدي يظل يخطوها العراق بالأسلحة. البعيد المدى والمتقدم والصواريخ حتى سير ما هذا بعد ينزل لما بينزل بكون ما انتهى واللي راح ينزل لا يمكن لما هاي الاسم بدهم يدخلون شو لا يمكن لا يمكن هذا الكلام هذا كلام خيالي هذا اي معركه صارت بهذه الطريقه هاي استراتيجيه غير الواقع او شيء لا لا هذا اطلب المعقول انا جندي قاعد في خندق جاي علي دبابي انت بدك تخلي افكر الدبابه هذه يعطيها مصري شوف الكلام هذا ما صدق عليك ما صدق عليك شوف الكلام هذا مش عم يقول لك اسأله هذا كلام عميق هذا كلام عميق سؤال الشيخ مش فيه سؤال الشيخ ما يقول انه تتفيد ليش يا دكتور انت كمان متحمس الموضوع انا متحمس لا بس ليش عم تقول انه ما بتتصور مين عامل لك متصور التصور هل جيوش المسلمة هي حرة ولا تحت قيادة امريكية كيف أقول؟ ما هي السيدة مش لك سؤال. كيف ما بيجوز؟ ما بيجوز. لكن أخي ما صار لكن شو اللي يصير؟ القيادة العربية. شوف التواضع. شوف التواضع العجيب. لمعلوماتك حتى في الثورة البريطانية والقوات الأمريكية كلهم تحت قيادته إلى وحده. قلنا الاستدراج يا اخي ما هو اللي بيعرف الاخوان المصريين واللي بيعرف الاخوان السنيين لا يعني العربيين والثلاثه السعودي ممكن ان يكون في طياره لغو القوه اللي معه اصلا منطق الامور انه اذا في عندك انت قوه استراتيجيه 100 واحد وبدك تدخل ب 100 واحد انك لو معك قوه اخرى انه يكون اغلبهم الاغلبيه والموضة الربعية أجلبية والشيء هذا اللي أعتمد على عبير كبيرية أجلبية ما بيحبوا هيتك ما بس لهم شو تخبوه يا سيدي أرأتي إذا تقدر تأمعهم كثر خير من بطل يعرف أقصى ما يخاف منه الأمريكان الآن شو هو جملة المجندات الأمريكية اللي ترجع ودخل الأمريكية أجل خبر اليوم الله صرنا بموضوع آخر إذا أنت اللي بتسألي يصير حرب ولا ما بيصير حرب هذا شيء ثاني كل واحد له اجتهاد كيف كل واحد يتردها معركة الاجتهاد بس إحنا سؤالنا يلي كان وصل منه عدة أسئلة مشكلة إنه إحنا لما كنا نصل هي هو يلي لخص بأثرها وما أظن إحنا مختلف عن هذا الشيخ هذا صورة وما يمكن أن تكون على الأرض على الأرض نحن نكتب بالعكس يعني ما يصير خير يعني صارت الأمور باقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا جماعة يا جماعة كم واحد نحن هون؟ يعني مثلا 30-40 متفقين؟ فإذا دخلنا معركة نتفق؟ الله يهنيكم الله يهنيكم يا سيدي من أصول ليش أنت تتحاضر بما بيتفقوا غير شو هناك متفقين؟ هناك في قيادة بتنظم الموضوع في مجال الآراء الشخصية وين هاي القيادة؟ هي في عالم الغيب لا قيادة موجودة وينها؟ ولا موجود القيادة مثلا الشيخ ناصر ايه فهل يطاع يطاع لما يطاع انا اقول هذا جدلا ولا ما انا الا واحد منكم لكن الحقيقة هذا الاختلاف في الحجم الصغير يمثل الاختلاف الكبير عينات نعم ولذلك انتم تعيشون في الاحلام مع الأسف الشديد وتعالجون القضايا بأمور خيالية محضة أنا بسأل هل الأمريكان بفادي عن جندي وهو يستطيع أنه يقدم مسلم فهو بيرمي عصفورين بحجر واحد. أولا بيوفر جندي أمريكي، وثانيا بيخسر المسلمين جندي مسلم. أنتم تقلبوا الحقيقة بتقولوا لا، الله أكبر، أنتم تقلبوا الحقائق بتقولوا لا، بده يقاتل بالجنود من شو سموها اسم الجندي هذا يأتمر بأمر أمريكا، بدنا نقول له تفضل استلم، تعال استلم ونحن معاك. احنا بنقول احنا لفتنا ما يعني احنا لفتنا معك لانه يعني اخذين هذا الاتجاه. لان اذا ناخذ الحوادث اللي صارت في الماضي في امريكا، لما امريكا حاربت في فيتنام حاربت بجنودها، يعني قاعد يقاتلوا لما بتدعي الحاجه لقاتل. تخطئ الان، تخطئ الان، تخطئ الان، ما كان حاطين يا حبيبي على اذنك مرتين ثلاثه. تخطئ الان، تخطئ الان، تخطئ الان، وانت ماضي وسادر ايش في كلامك؟ ايش ما هذا؟ ما اقول في غير في فرق. انا ما اريد ان اقوله الان انهم لما بيقرروا انهم يبعثوا صحيح بالنسبه لهم الخسائر البشريه تعني الكثير وبيفكروا فيها مليون مره، لكن عندما تدعي الحاجه بيحاربوا بيقاتلوا بيهجموا بيقتلوا، وهذا اصيح هذا عدو. شو رايك؟ خطي لك هون، انا بوافق على كلامك. هل توافق انت على كلامي؟ انا من سيدي لك هل جايك؟ لا جايين حتى يسمع. اسمعوا، إذا كان الأمريكان باستطاعتهم يحققوا الهدف المنشود تبعهم بجنود غير جنودهم طبعا بعملوها. طيب وهذا اللي عم نحكي نحن فيه، وهذا اللي عم نحكي. بس كلها بالحرية، كلها بالحرية، يعني هروالة المتفكين، بس هذا حكي كله. إذا إيه، لكن نحن نسمع منكم أنت ولا الدكتور أنه هدول الجنود صورة، أي هو الدكتور صورة، هدول لا بيقاتلوا ولا بيدخلوا معارك ولا آخره، هل بيقاتل أمريكان وبريطان ومدينة؟ هذا كلام خيالي محض. ما مزبط، اسمح لي أنا بدي أقول في أمريكا غاصة، يعني تعرف أن العلاقة الإقبالة عندي مقاتل ومقاتل شخص. الآن أمريكا تجمع 300,000 مقاتل، يعني لو أمريكا في حسبانها على أنه بدت هلا 50,000 سعودي قاتلوا، والألف سوري بأسيدي جايين 1,200 جايين، والمصريين أول ما أجوا بدون أسلحة حتى، عشان هيك قالوا إن هم والنعال واحد. حقيقة هذول في المفهوم الكلي للحرب أي شكل وشيء. لذلك أمريكا في رواحة إنه عم تحارب 100 مليون مقاتل عراقي نظامي، زائد 1.25 مليون متطوع كلهم مدربين على السلاح. يعني هي المعركة ليست معركة إنه بس هلا أكمل سوري ولا أكمل كذا، هي أكبر من كثير. لذلك عليهم إنه يقاتلوا. اسمح لي أنا بجوز بالخامس برضو بالعسكري. تفضل. كلياتنا بالهوا سوا. العمليتين هو عملية الدفاع وعملية الهجوم. كل هجوم تحتاج إلى أعداد كثيرة جدا من أكبر مما تحتاج في الدفاع. وإذا أردت أن تهاجم منطقة يجب أن تأتي بأعداد كبيرة جدا وتتحمل قتلى كثيرين جدا لحتى تستطيع. ما يقولون أن الشيخ يقول أن الأمريكان مستعدين يعملوا في السعودية ويعملوا بإمكان الأسلحة في موقف دفاعي، ولكن حينما تأتي اللحظة للهجوم النهائي إذا كان مصر الهجوم ما راح يدخلهم، ما راح يدخلوا قدام المسلمين. هذا مقتضى حرص على حياتهم. هذا مقتضى حرص على إفناء المسلمين. هذا ممتاز. إذا إحنا الآن كل الحكي بصدد الوصول إلى حكم إنه إذا هذا الحكي تم وكانت المقدمة من من من السوريين والمغاربة وكذا، إحنا هذا بالنتيجة إحنا مش حتى في الحقائق بعد ما نطلع حكم إنه إذا كذا الحكم كذا. هو كذلك. إذا هذا الحكي هو كذلك. أنا سئلت جوابا عن كلامك، سئلت من بعضهم أنه إذا من بعض الكويتيين والسعوديين إذا كانوا بدون يحاربوا العراقيين، قلت لا تحاربوا ولا تقاتلوا، نفس الجواب تسمعونه. لكن فصلت قلت من كان منكم له الخيرة فكونوا أحلاش بيوتكم، ومن سيق رغم أنفه فهو أولا شرعا غير مؤاخر بدليل حديث يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا في بيداء من الأرض إلى آخره. فإذا سقتم أو ساقوكم رغم أنوفكم والتقيتم مع جيش كافر فقاتلوه، أما إذا كان مسلم مقابل مسلم فأنت حاول تحافظ على حياتك، ما الرئيس تبعك يقتلك. ولا تقتل أخاك المسلم لأمامك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا جوابي أنا، وهذا هو جواب الذي يحيل الإسلام تماما. طيب جزاك الله خير. الآن أخذ الحكم الآن فيما يتعلق بأن المقدمة كانت، الآن نحط الفرضية الأخرى. إذا كان كذا هو كذا، الآن الفرضية الأخرى أنه خليط وأنت لا تستطيع تعمل في هذا الخليط، أنت ميز أعتذر ألو يعني باب التحول. لا ليس هذا فقط، في أشياء مجتمعة أخي، مثل حديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، مثل شهادة المرأة مع شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل. أنه لو كان العراق جيش مسلم بالمئة مئة حينئذ يختلف الجواب، قاتل ولو اختلط المسلم مع الكافر، عرفت كيف؟ لكن هذا الجيش مو جيش إسلامي، وقتال مو قتال إسلامي. ولذلك لما تجتمع الأمور هي أنا بقول خليك حيادي، أما لما تنفصل القضية تقاتل مع العراقيين الأمريكيين قاتل معهم كما قلنا صراحة، أما لا اختلط الحابل بالنابل المسلم بالكافر لا لا تكون مع العراقيين، لأن العراقيين ما نقاتلوا في سبيل الله. الله المستعان. خلينا نصلي العشاء. طبعا احنا هذا غير مستعدين للقتال، واعد لهم استطاعتهم القوه، فهل هذا يعني هلا هون كمان في سؤال في حكم شرعي. اعلنوا انه قد يعني يفتحوا مراكز للتمرين على السلاح والتمريض ومدري ايش والى اخره، وسئلت واجبت واقول ماذا اجيب. انا اقول هذا واجب وهذه فرصه، ونحن كنا في سوريا وبدأت الحرب بين الدول العربية واليهود، صار يمرنوا إيش الشعب، وكنت أنا من جملة المتمرنين على أوجري وبجري. فأقول الآن هذه فرصة تهتبل وتغتنم ليتمرن من كان منا لم يحمل السلاح في زمانه إطلاقا، لكن هذا تسمعون من غيري هكذا على إطلاق. أما أنا فأقول تمرنوا بشرط واحد، وهو ألا تعرضوا أنفسكم لمخالفة شرعية. شايف ما هي المخالفة الشرعية؟ مثلا هل لي رح يمرنوكم في الغالب، هيك أنا أصور الموضوع، ما رح يكون من الجيش الشعبي، رح يكون من الجيش الحكومي نظامي. هذا الشخص النظامي ما هو عايش تحت نظام إسلامي، بدليل أننا كثيرا ما نسمع شكاوى من بعض الشباب المسلم من المجندين إما إجباريا أو اختياريا، بيسمعوا أذان الجمعة بيجي بيستأذن من الرئيس ويروح يصلي صلاة الجمعة ما بيسمح له، بيناقشوا شوي إذا كان عندهم حرية المناقشة، بيقولوا يا شيخ أنت ليش هيك، أنت الآن في جهاد. أنه جهاد لأنه بيتمرنوا بالأربعة وعشرين ساعة مثل كم ساعة، هو في جهاد لجهله بالشراء، بيستوبغ له أنه يضيع فريضة عينية هي صلاة الجمعة في سبيل محافظة على فريضة إيش كفائية، وليتها كفائية مستمرة وإنما هي ساعات من النهار. هذا الشخص يمثل هذا النظام اللي راح إيش يمرن الجيش الشعبي، شايف؟ حينئذ إذا كان أعلن وقت التمرين في وقت صلاة الجماعة، ما أقول صلاة الجمعة، فتأخذ إذن لدكتور الصلي ما بيسمح لك، ما في مجال. حينئذ أنا بقول هذا التمرين لا يجوز. ليه؟ لأنك أنت عم تتمرن القيام بفرض كفائي، أما تضيع فروض عينية، وهذه من مشاكل الانضمام لنظام لا يحكم أو لا يحكم الإسلام. لذلك لما نجي نتصور نحن 80,000 يروحوا بقاتلوا مع نظام العراقي، أنا ضربت مثل حضرت صلاة العصر في المعركة ودول الإسلاميين قاموا بدون يصلوا، لا ممنوع صلاة، شو صلاة الآن هي عدو أمامنا، قد يباغتنا قد يفاجئنا، ما في صلاة بيعملوها هاي ولا لا؟ ما تعرف. ما تعرف. لا أعرف يقينا. ما بيعرف أبو يحيى. أنا ما مهكي عن هنا يا أخي، ما مهكي عن هنا. بالنسبة للتدريب يعني أظن هاي الأشياء كلها دعوة، حتى الذي يعني قبل قلت الدولة هي وقصرة يعني شو؟ لا لا الشيء الآن عن التدريب اللي هنا. لا لا أنا حكيت هدوني إذا راحوا هناك. إذا راحوا هناك. وانضموا تحت اللواء هناك. هي يا ما فيها. يلا يا جماعة خلينا نصلي صلاة الساعدة عشر ربع. سؤال. وبخاصة أنه قد سبق الاستدلال بهذه الآية، وجب علي أن أتأخر قليلا لتوضيح مثل هذه الآية الكريمة، ومن يتوله منكم فإنه منهم. وكذلك لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. التولي كالكفر، التولي للكفار كالكفر نفسه، وأظن أن إخواننا الحاضرين إما كلهم وإما جلهم يذكرون معي أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج صاحبه عن الملة، أما الكفر العملي فهو لا يخرجه من دائرة الإسلام، ولكنه يكون في دائرة المذنبين الهالكين، والذين يدخلون في عموم قول رب العالمين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تولي المسلم الكافر أيضا ينقسم إلى قسمين، تولي هو الكفر والردة، والتولي هو تولي العملي وليس الاعتقادي. والفرق بالنسبة للكفر العملي والاعتقادي معروف لديكم جميعا، يتفرع منه التولي، فمن تولى الكفار وهو يستحل ذلك بقلبه فهو الردة بعينها، ومن يتولى الكفار إما شهوة أو مصلحة أو جهلا أو اجتهادا خاطئا هذا ليس كفرا قولا واحدا، لكن بعضه يدخل في دائرة الإثم وبعضه يدخل في دائرة الاجتهاد الخطأ. يمكن سمعته كما سمعت أنا من بعض الخطباء السعوديين أنهم يحتجون لتسويغ ما فعلوه من استجلاب الكفار إلى بلادهم أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المشركين. ومن أعجب الأمثلة التي سمعتها أنا أن الرسول عليه السلام لما هاجر من مكة إلى المدينة استعان برجل نسيت شو اسمه، دليل خريج خبير بالطرق. نعم هذا عبد الله أيوة المريخش. أما الشاهد على كل حال ما بهمنا الأسماء، بهمنا المسمى، أن الرسول استعان لمعرفة الطريق من مكة إلى المدينة برجل مشرك. قلنا سبحان الله سبحان الله، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالمقصود هذا استدلال عجيب، لكن ربنا عز وجل هو الذي يعلم بخفايا ما في الصدور، أنه هل هذا استدل لتسليك هذا الأمر الخاطئ أم هو فعلا توهم الأمر كذلك. فإن كانت الأولى فهي معصية على معصية، معصية على معصية، لأن المعصية هو استجاب الكفار، والمعصية الأخرى تبرير وتسويغ هذا الاستجاب، وإن كانت أخرى فهو اجتهاد مأجور أجرا واحدا. فإذا الفرق بين الكفر العملي والاعتقادي هو نفس الفرق فيما يتعلق بتولية المسلم تولي المسلم الكافر. فإن اقترن مع هذا التولي استهلال قلبي فهو الكفر بعينه، وإن كان لم يقترن فهو إما أن يكون معصية أو يكون أجرا واحدا. ولذلك فمن الفتن الموجود الآن بين ظهرانينا هو المبالغة في تقديس من لا يستحق التقديس وتحطيم من لا يستحق التحطيم. يعني مثلا هذا الملك فهد لأنه أتى بهؤلاء الكفار صار كافر عند الناس. يا أخي من كفر مسلما فقد كفر، فلماذا تبادرون التكفير؟ أمر عجيب. يعني صار هذا شأن السوق منذ بعد الحادث يومين ثلاثة. دخلت دكان عندنا هناك في جبل النصر لأشتري حاجة، طبعا كنت في السيارة أوقفت السيارة بجنب الدكان، الظاهر ناس كانوا مجتمعين في مكان عم يتجادلوا حول هذه المشاكل، وإذ واحد دخل السلام عليكم. وعليكم السلام. شو رأيك يا أستاذ هذا الذي فعله فهد كفر ولا ليس بكفر؟ قلت له لا، أو قال كافر ولا ليس بكافر، أنا نسيت الآن. المهم قلت له هو كافر لا لكنه ضال، أو قلت له ضلال وليس بكفر، نسيت أنا المهم. فالآن يعني اجتهاد الناس وهم لا علم عندهم، وربما لو قيس الواحد منهم بنفس المقياس هل يطبقوا على الملك وحكم عليه بالكفر وهو أكبر منه، لأنه مش عارف جهله ومعارف الضلال الواقع فيه هذا الذي يتجرأ على التكفير. فالشاهد هذا الرجل بلا شك أنه أخطأ وضل ضلالا بعيدا في إفساح المجال. هل لو سفكوا دماء غزيرة جدا وأنفقوا الملايين ما بيحصلوها، حصلوها بكلمة فضل، هذا كما قلنا آنفا هاك العرش فاستلمي. فالمقصود هذا خطأ، لكن لا نستطيع أن نقول هذا كافر. نحن نعود نقول نظام البعث كفر، لكن ما نحكم على كل من كان بعثيا كافرا، لأنه قد يكون مضللا وقد يكون جاهلا، فلا بد من أن نقيم. أما هو كنظام فلا شك أنه نظام غير إسلامي، وما كان كذلك فهو كافر وليس بمسلم هذا النظام يعني. فالشاهد إذن ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فالمعنى فإنه منهم إما عقيدة وإما عملا. فإن كان عقيدة فهو منهم بالمية، وإن كان لا عقيدة وإما عملا فهو منهم فعلا. وهذا منه في الأحاديث وفي النصوص كثيرة جدا. مثلا من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. العجيب أنه الناس يعرفون هذا الحديث ولا يتحرك منهم ساكن، بينما هلا جاءت المناسبة هاي وجاءت الآية هاي إذا كفر فلان. طيب وين أنت مثل هذا الحديث؟ أولا فهما ثم تطبيقا. إن قلت من تشبه بقوم فهو منهم يعني تشبه بهم كفر وردة، فما أكثر الكفار في هذا الزمان الذين يتشبهون بالكفار. لكننا نقول لا، ليس معنى الحديث من تشبه بقوم فهو منهم يعني عقيدة، إلا إن كان هو عقيدة معهم فهو منهم، أما إن كان شكلا فهو معهم شكلا وليس معهم قلبا. أيوة. كذلك مثلا الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هل معنى هذا كافر؟ لا يا جماعة، فاللغة العربية واسعة جدا، ولذلك فلا يجوز تفسير هذه الآية التي تفسر اليوم من جماعة كانوا يعرفون قديما بجماعة الهجرة واليوم يعرفون بجماعة الجهاد، بيطلقوا على كل الحكام، لأنه بلا شك كل حكام المسلمين عندهم هذي يسمون الإيش المبعوثين دبلوماسيين أو الصناعيين أو إلى آخره، يستعينون بهم. فإذا هؤلاء كلهم فهو منهم، هو منهم يا أخي بدأ تفصيل هذه. لكن الحقيقة أن أدنى شيء يمكن أن يدخل في عموم هذه الآية، بس ابعد عن التكفير ما دام عملا. وبهذا أذكر رواية في سنن النسائي البيهقي بالسند الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه خطاب من بعض البلاد فأراد أن يقرأه له كاتب لأبي موسى الأشعري، وكان الخطاب في المسجد، فأمر عمر أبا موسى بأن يأمر كاتبه بأن يذهب إلى المسجد وأن يأخذه يقرأه. قال هو نصراني لا يدخل المسجد. قال له نصراني، وقرأ عليه هذه الآية: ومن يتوله منكم فإنه منهم. ما وجدت في المسلمين من تستعين به على الكتابة، حتى استعنت بإيش؟ بهذا الكافر النصراني. إلى هنا وسع عمر معنى الآية بمعنى التولي العملي، فلا يجوز إلى هذه الدرجة. لكن هذا ليس معناه أنه أبو موسى كفر، لا، ولكنه إن وجد من يلوم مناب هذا الكاتب النصراني يكون أخطأ. لكن إن لم يجد، كما هو واقع اليوم بالنسبة للحكومات التي نقول إنها تستعين ببعض الخبراء الأجانب، فما نرى في ذلك مانعا إطلاقا. أما أن تكون عاطفت معهم ومساعدت معهم وقل معهم، فهذا هو الكفر بعينه. نعم. وكذلك وكذلك الآية تقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما فعل ذلك فليس من الله في شيء. أولا فليس من الله في شيء تفسيرها. اثنين، هذا الكفر العملي شو موقف نتيجه؟ يعني الكفر الاعتقادي نعرف أنه رد بشيء، وبالتالي ما كان مسلم الوقت فقتله. هذا الكفر العملي، يعني زي لأي معصية أخرى. وماذا يكون موقفنا عندما يتولى المسلم الكافر ويكون هذا الكفر كفرا عملي؟ الكفر الموقف واضح بارك الله فيك، وهذا يختلف من إنسان لآخر. فهل تستطيع أن تصل إليه وأن تحول بينه وبين عمله؟ هذا هو الواجب الأول. إن كنت لا تستطيع، هل تستطيع أن توجه إليه نصيحة أو تذكيرا؟ فهذا هو الخطوة الثانية، كما جاء في الحديث. كما جاء في الحديث آخرها أنه تنكر هذا بقلبك. فبالنسبة للمشكلة القائمة الآن، مشكلة دولية، نحن كأفراد ما نطلع بينا نعمل شيء سوى كما سمعتم أن ننكر ذلك بكل صراحة، ولا نتكلف تسويغ مثل هذا العمل. كمثل ما حكينا لكم آنفا أنه والله البعث أخطر من هذول الكفار، ولذلك نحن رأينا من باب دفع المفسد الكبرى بالمفسد الصغرى. لا يا سيدي، هذا يعني قبل الحقيقة تماما. فالمقصود أنه نحن كأفراد بالنسبة للمشكلة الدولية ما أظن بيطلع بيدنا إلا على هذه المراحل، وهنا الناس يختلفون طبعا. ما نستمع لدكتور تفضل. إلى آخر مع المسامحة الشكر. يسيب الآن لنفرض أن نحن كأفراد ليس مستطاعتنا شيء، فالدولة الآن التي تحكمنا قررت الدولة أن تدخل معها. لنفرض طبعا قررت أن تدخل المعركة، هل انا بفهم انه بهالحاله بكون زي المجبر وبالتالي يعني تفصيل الحكي صحيح؟ اي نعم هو نفس التفصيل نفس التفصيل كلمه بس يعني شو يعني موجز نعم من يستنجد اعداء المسلمين وبالكفار وهو يستحسن ذلك ولا اعتقد انه يستنجد وفي قلبه بالعقل يعني بيقول انه هذا حرام وللضروره بجوز مثلا مثل ما سمعنا هذا هو يتفق بان هؤلاء القوم جاؤوا اليه مسرعين مفضلين الى حقيقه نعم وهو يستحب ذلك ووجد من ينتسبون الى العلم في دياره ان يسوغ هذه الجريمه في الواقع الى عمل مشروع ومن اعمال الرسول وهي لا تخالف السنه الى غير ذلك فهذا الرجل حي بالعقل المجرد هكذا من المعقول او نعتقد فيه من التقوى بحيث انه يعتقد هذا العمل مخالف للشرع لكنه امر لا بد منه لدفع تلك يعني ذلك الرجل ام هو يستحسن هذا العمل ويعتبره عملا طيبا جيدا يعني من يشرب الخمر ونحن لن نسمع منه تعليقا على هذا نقول قد يكون مسلم قد يكون كافر قد يشحن الخمر قد لكن من يقول بان الخمر طيبه وطعمها جيد ويمدحها يقول هذا كافر لانه هذا يمتدح الخبيث اللي ربنا عز وجل حرمه فهذا الرجل لا نظن فيه خليفة شو لسه لا نظن فيه ولا في أمثاله أنه يعتقد بأن هذه الولاية حرام لكن هو يلجأ إليها من باب دفع الضرر بل هو يستحسنها ويعتقد أنها يعني عمل مشروع وجيد والآن معاه صار عدة فتوات مسجلة بالصحف وبالتلفزيون وما غير ذلك ولا يعتقد انه مخالف لمعصيه امر الله. لا يقال هذا التفصيل في مثل هذه الحاله، انا اعرف المعذره بالله. لا يقال هذا التفصيل في مثل هذه المناسبه. لو كان يعني اذا انه فاسد الفاسد الكذاب ولا المجتهد غلط، لا هيك لا هذه ولا تلك، انا مع اللي اكبر. ليش؟ لي سيدي ما عم يعرف حسن لا انا عارف انا عارف بقول انت ايش من يعرف لا انا بقول منهم قلبا وقالبا ايش بقول منهم قلبا وقالبا انت بتقول فاسد انت بتقول فاسد ولا ممكن انا بقول يا هادي ولا لا بيكون عاصف انا بقول منهم قلبا وقالبا وامري الى الله تفضل عرض علي بعض الاخوه الموجودين بعض الاخوه الموجودين عرض علي انه في اخ من الاخوه بحاجه لزواج ومقدم على زواج وبحاجه لمساعده فقال تطلب لنا من الشباب انه يتعاونوا مع الشيء حتى يجمع له عشان زواجه فهل هذا الطلب بجوز في هذا الجمع الطيب؟ اذا كان فقيرا يجوز والا فلا اذا كان فقيرا فيجوز وان كان لا فلا الاخ فقير نظام يحكي انه فقير يعتمد هذا الشيء على قول النظام هذا ما ادري سالوه لانه هناك هل هو يعرفه هو يعرفه هو ناقل انه من الاخوه طالب من الاخوه هل يعرفه على طريقه العمريه؟ درهم ودينار وسفر وجوار ولد مثل هذا الدعامة يتعاد من الزكاة كيف؟ ولد مثل هذا الدعامة يتعاد من الزكاة طبعا لأنه فقير نحن عم اشترط فقير يعني يقول ما بده يتزوج هو فقير فيجوز أن تعطيه الزكاة وإذا أراد أن يتزوج فمن باب أولى لأنه في إعانة له على الإحصان في شرط استاذ هون ما بعده لقب محمد يقول على ان يكون زواج المره الاولى ايه شو كان موقفك تجاه الشرط هذا والله كيف منصور محصور وموقف لكن شرعي هذا هو منطقكم غير شرعي هاي هذه قدم لك الشرط هذه قدم لك الشرط قال مو شرعي الله يسلمك لكن هو أحسن من غيره. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. محاربة الأمريكان فقط. نعم. فهو جائز. أما محاربة المسلمين فلا ينفس. وبالآن المعلن عنه من قبل الحكومة العراقية أنه محاربة العدوان الأمريكي. يا الله. هاي شيخنا؟ نعم. المعلن الآن عنه من قبل الحكام العراقيين أنه محاربة. نحن ما بهمنا الإعدام، لأنه الإعدام لا يمثل الحقيقة في كثير من الأحيان، أليس كذلك؟ نعم. لكن نحن علينا نبين الحكم الشرعي وبس. نعم. أما ماذا يعلنون وماذا يعملون فنحن عنه غير مسؤولين. طيب يا شيخ، هل تؤيد كثرة الرايات في الديار الإسلامية؟ أعوذ بالله. طيب فلماذا قلتم أنه اعتداء صارخ على الكويت؟ ها، لأنه أمر واقع. كيف؟ ماذا تريد يعني؟ تريد أنه مثل صدام أو غيره يعتدي على كل البلاد الإسلامية بقصد التوحيد؟ نعم. تريد هكذا؟ إذا كانت نياته هكذا. لا تقول إذا كان. نعم. قلت تريد هذا؟ إذا كانت إسلامية فنحن نؤيد ذلك. وإذا لم تكن؟ لا نؤيد. فما هو الواقع؟ سامحك الله. لا تزالون جميعا تغترون بما تسمعون، سواء كان على الإسلام أو للإسلام. إعلان الجهاد للإسلام. للإسلام. أين هذا الجهاد؟ نعم. وقف احنا لا قلنا ثاني يوم من الاحداث قلنا لعلها لعبه دوليه تمر على هذا العالم، لكنك ما وقفت عند العدل الان. الان ما وقفت. الله يبارك فيكم. السؤال الذي سالته، الخبر مثل مثلا الائمه من قريش او الحج عرفه، الخبريه هذه اهم من الامر، يعني تفيد الأمر تفيد الوجوب. أهم. أقول بارك الله فيك وسامحك الله. عند علماء قصور يعني. أي نعم، سامحك الله. جزاك الله خير. الجملة الخبرية أهم من الأمر، لأنها تقتضي أن يكون الأمر واقعا وليس مجرد أمر لا ينفذ. واضح؟ كذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا تربثوا. فهو أخبر وقصد النهي لأنه أقوى من النهي. كذلك الجملة الخبرية أقوى من الأمر. النفي أقوى من النهي. النفي أيوة أقوى. لا سوف وين هذا الصوت الغريب هذا؟ أنت هناك ضيف. تقول ماذا؟ الجهاد في فلسطين أولى أم في أفغانستان؟ أم في السعودية الآن؟ لا، هنا في فلسطين. أخذت الجواب، لكن هل تستطيع أن تجاهد في فلسطين؟ أعتقد أنه من الممكن في بعض الأحيان وفي بعض الآخر لا يمكن. حسن، في بعض الأحيان، ما هي هذه الأحيان؟ أنه بالخدعة. هذا ليس الجهاد المقصود بالكلام، يعني مثلا العمليات العسكرية على الحدود هذا جهاد، هذه ثورات. شيخنا سؤال، إلي سؤال ما سألت. لا شيخنا، ليش ما نعد فعلة صدام بالنسبة للكويت هي تكسير لحدود سايكس بيكو ونزع الدويلات الضعيفة الهزيلة إلى دولة عظمى قوية توحد المسلمين أولا ثم العرب ثانيا ويفسد توحيد المسلمين؟ يا شيخنا هل نبحث في قصده؟ أنا أسألك. نعم. وأجب. نعم. وأنت تسأل وعلي نعم. الجواب. نعم. هو يقصد توحيد المسلمين؟ الظاهر لنا أنه يريد أن يقطع هذه المعونات عن الكويت. نعم. أنا هذا يدني غطاها بيقولون. نعم. يقصد أم لا يقصد؟ الظاهر أنه يقصد. وأين كان في هذه الظروف كلها وهو الحاكم المطلق في العراق مع تحكيم وتطبيق الأحكام الإسلامية؟ ولكن هل هذا يمنع الآن يا شيخنا؟ أنا أسألك الله يهديك. نعم. أين كان؟ هو أنا أقول بغض النظر عن أين كان، هل يمنع هذا؟ ماذا تقول؟ أريد أن أسمع جوابك على ما أقول. نعم. أين كان؟ الآن قل ما شئت. وإن كان مهما كان، لكن الآن هل يمنع هذا أنه كان شو ما كان يا شيخنا؟ هل يمنع؟ الله يهديك. يا أخي ما يمنع، هل هو يعني عدل موقفه من الإسلام الذي كان مخالفا فيما مضى من الزمان للإسلام؟ هل عدل موقفه؟ إن شاء الله هو في تعديله. الله يهديك. إن شاء الله. شيخ في سؤال الله يعني. سلام عليكم. يا شيخ الجيش، الشيخ الآن يعني في المشكلة هذه الحالية، كمثلا جيش مصر هذول الشباب الخارجين هناك، ما موقفهم يا شيخ؟ موقف يحاول أن يتخلص. نعم. وإلا فلا يتقصد قتل مسلم. نعم. ويقتل يا شيخ. يا شيخ ويقتل يا شيخ. هو نيته. لا نقول له نفع أمر دينه، هو زعل. يقول لي أنت عقلك يقول لك هكذا. كيف عقلي يقول هكذا؟ أنا أريد نفع أمر ديني أول. مش الفتن هذه وما فيها. هذه الفتن. والله أنت سمعت يا شيخ. يعني رجل يسمع الأذان بمكبر الصوت وبعيد قليلا عن المسجد وعنده سيارة، هل صلاة الجماعة عليه واجبة؟ إذا كان في مكان يسمع الأذان بدون مكبر الصوت فهي واجبة، وإلا فلا. المكبر ليست واجبة حتى لو كان عنده سيارة. جزاك الله خيرا. إن الله فرض فرائض فلا يضيعها. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.